بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورآن و فەرمودا. شەرح و ڕاوەی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم، ثەلاثەت الوصول و ئەدیلەتها، گەیشتینە سەر وانە و ئەلقەی چل و شەشەم. وانە و ئەلقەی چل و شەشەم بە پشتیوانی خوای رەب العالەمین باسی جۆری سێزدەهەمی عیبادەت و پەرستشتان بۆ دەکەین، کە دانەری ثەلاثەت الوصول چواردە نەوع و جۆری بەنمونە هیناوە لە عیبادەت و پەرستشەکان، کە دەبێت تەنها بۆ خوا بێ جەلە شەئنه، نابێ ئەو پەرستش و عیبادەتانە بۆ جگە لە خوای بکرێ و ئەنجام بدرێ. جۆری سێزدەهەم الذبح، واتە سەربڕینی ئاژەڵ و حەیوان. ئەو قوربانی و سەربڕینانە دەبێت تەنها بۆ خوای رەب العالەمین بێ. بەڵام لە ئەلقەی ڕابردوودا باسی ئەلئیستیعانە و ئیستیعاذەمان کرد، یان باسی ئیستیعاذە و ئیستیغاثەمان کرد. جیاوازی لە نێوان ئیستیغاثە و ئیستیعاذەی تەنها ئەوەیە زانایان دەفەرمون ئەوەمان حەز کرد بۆتان باس کەین، ئەو جادەین بە درێژی باسی ذەبحی دەکەین. ئەویش ئیستیغاثە دەفەرمون طلب و داخوازی ئەوەیە، ئەن یوزی لە مافی کە من شدە، لەو کەسەی کە خۆی هانای بۆ دەبەی ئیستیغاثە معنایەوەیە، یعنی وەرە لە هانام، وەرە ئەو تند و ناخۆشی و بەرتەنجیەی لەسەر می لابدە. بەڵام هەرچی ئیستیعاذەیە، مانای ئەوەی دەگەینی کە داوای لێ بکەی بتپارێزی، و ئەن یەمنەعەک و ئەن یوحسینەک، قەڵاو پەرژیند لۆ ئەنجام بدا و قەدەغەت بکا و بتپارێزی لەو شتەی کە دەیەوێ بێتە سەر تو، یان بەرتەنجیت بۆ دروست دەکا. ذەبحیش بەڕێزان و خۆشەویستان دانەری پەرتووکی و نامیلکەی ثەلاثەت الوصول و ئەدیلەتها بەڵگەی بۆ دەینتەوە، و دەفەرمێ کە جۆری سێزدەهەمە لە جۆرەکانی پەرستش، کە بە نمونە هینایتەوە و چواردەنە. دانەری بەڕێز دەفەرمێ: و دلیل الذبح، بەڵگەی سەربڕین، قوله تعالى، فەرموودەی خوای بەرزە، کە دەفەرمێ لە سوورەتی الانعام ئایەتەکانی 162 163، دەفەرمێ خوای پەروەردگار: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بڵێ ئەوەی نوێژ و پەرستش و خۆچەماننەوە و کڕنۆش بردنە هەمووی بۆ خوایە و بۆ خوای ئەنجامی دەدەم. و نوسوکی، نوسوکیش جمهوری زانایان دەفەرمون زۆرینەیان وەکو پێشەوا مجاهید و سەعیدی کوڕی جوبەیر و قەتادە و ضەحاک و سودی و جگە لەو زانە بەڕێزانەش بە سەنەدەوە ئیمامی طەبەری لە تەفسیری ئایەتەکانی 162 163 الانعام، کە ئەو ئایەتانە بوون خوێندمانەوە، هنايت يوو دفرمي اوانا رايان وايا النسك الذبح. النسك يعني سربريني حيوان آجل كان لبيناو خواي رب العالمين. واتك دفرمي إن صلاتي براستي وبيقمان همو نويجو كرنوش وعبادة كارم ونسكي وهمو سربرين كاني آجل وحيوان وبالند كان هموي كسريان دبرم ومحيايا وجيانو جيانو أويلنا وجيانم داهيا ومماتي ومردنمو ودواي مردنيشم لله رب العالمين هموي بو خوايا وهر أو خاونو وبوي أنجاميان ددمو بروام وايا هموي بدست أوا أويش پروردگاري جيهانيانا لا شريك له هيت شريكها وبشينيا لو شتانو ولو صفتانو تاكو تنهايا. لا حديث صحيح جدا أو دانا لبريزك لصحي مسلم داعت يا بجمارة 1978 دفرمي بيغمبر فرميتي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله خوا لعنتي لي كرديا لو كسي لعنت يعني بدور خسنا ولا رحمو بزي خوي يعني يان بيغمبر عليه الصلاة والسلام زانان دفرمون او هوالو خبردانا بيمان ددا كخواي رب العالمين فعلا بكردار او لعنتي كرديا او دور خسنوي او كسي كرديا كاللوجيكا لخواي حيوان واجلي سردبريتن لرحمو بزي خوي يان اويا انشاء بمعناي دعاو بارانويا يعني خوايا لعند لو كسي بكي بدوري بيخيا ولا رحمتي خوت كحيوان واجل سردبري لوجيكا لتو. لعن الله من ذبح لغير الله لعنت خواي بو او كسي هر كسيك بي او كسا كحيوان واجلي بوزق الاخواي سردبري. بابين بزانين برزان وخوشويستان معنا واتاي ذبح چيا لازمان واني دا ذبح وكو الا النهاية برتوكي چنايبي ابن الاثيري رحمه الله كوشو كلمكاني فرمودكاني پیغمبري عليه الصلاة والسلام اواني كوا پیوستي اوي كردبه لك دانوي بو بكره لك دانوي بو كرديا دفرميتن لو كتاب نائبي خويدا وبهمان شوا لسان العربي شاقر سرنز بدي الذبح بماناي الشقياتيا واتلت كردن وراغيبي اصفهانيش دفرمي للمفردات دا اصل الذبح شق حلق الحيوانات واتلت كردني قروي آجلكانا أصل بنماي ذبح سربرين والذبح بلام أجا ذلك كسرمان بودانا بمعناي المذبوح دي واتا سربراوكا أو جار خوا فرميتي وكراغب ببلغه نايتي ورحمه الله دفرمي خوا فرميتي وفديناه بذبح عظيم درباري إبراهيم بيغمبري عليه الصلاة والسلام وإسماعيل بيغمبري كفرميتي أو قرباني وأو برانما النارد بو إبراهيم لجياتي إسماعيل سري ببري بذبح ناوي برتخواي رب العالمين واتا حيوانكو آجلكي كسري دبردري ولباشانك ديشان أجر سرنجي لسان العربي بدين دبينين الذبح بكسرة فرميتي ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان وبالفتح المفعل منه دفرمي ذبح بكسرة أجر بالذبح خندمان وكسرمان لجر ذلك يدانا أو بو أجل حيوانان دقوتري كسر دبري لو قرباني لو جغل قرباني وكو عقيقوه زبان لو من داربونو يعني لو هرم بستيشي تري خير عبادتي لحيوان أجل كان كسر ببردرين سر براوكا لزمان عربي بيدا قوتري ذبح أو جار أجر بفتحش هات بماناي أويدية كعمليكيو إيشو كاركيو يان أو آلتيكوا سري سر براوكي بيدا بري لا شرعي ولكن زاناني عقيدو بيرو برواو لكن زاناني شرعي بماناي أويدية ما يذبحه الإنسان متقربا به إلى الله من أضحية أو عقيقة أو هدي أو إطعام وغير ذلك. دفرمون أويح إنسان مروفكان لحيوان آجلكان يان لهر جان لبريشي لپیناو خوای پروردگار سری ببره مبستی پی نزیگبونه و بی لخوای پروردگار لقربانی و یان لهو زبانی لو مندالان کسر دبردره که یک مندالی دبه یان لحج و کوهدی سر دبردره یان اویه لبو خواردنو شیونان دروست کردنی سودی او هایلی ده دیتره سر دبردره و جگه لوارنش هر یک لوشتانی بالنده به یان حیوان و آجل به بنیت و مبستی لخوان زیگبونه و سری ببری با ویده گوتریتن لروی شرعیه و الذبح یعنی سر برین. برزان و خوشویستان لتفسیری او آیتش دا ابن کثیرش رحمه الله کدانری برز ببلگیه نابوه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ابن كثير دفرمي رحمه الله خوي رب العالمين يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. ببيغمبري فرمو عليه الصلاة والسلام تو بيغمبري بمشركها وبش بيدا كاركان اوانی کوالو غیری خوای حیوان و آجر و بارنده سردبرن و عبادت و پرستشی غیری خوای دکن من پیچوانم لگر ایو پیام بله فا این صلاته لله برینوی جکی من تنها بو خوای عبادت و پرستشکم و نسوکه علا اسمه وحده لا شریک له و سربرین آجر و حیوانکم تنها بناوی خوای سردبرمو بو خوای. وهذا كقوله تعالى ابن كثير دفرمي أوا وكو فرمودي خواي برزيشا فصلي لربك وانحر كخوا دفرمي تنهابو پروردگارد نويجبكو حيوان آجل كان سر ببرا يعني أخلص له صلاتك وذبحك دفرمي يعني نويجو عبادتو پرستشكت تنهال بينا وخواي بي وإخلاصي بدست بينا وسربريني آجل حيوان كان شبه ماشي فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها شن كان مشركها وباش بيدا كار كان عبادته پرستشي بتو سنة مكان يندكر وآجل حيوان قربان يكانش ين بتو سنة مكان دا وسر يندبري. فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه. خواهی پروردگار فرمانی به پیغمبر من محمدی دا علیه الصلاة والسلام پیچوانی اوام بکار لرباز و رگاکی وان لابدا والاقبال بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى جا بنيتو مبستوا وعزم جزم بکا لعبادتو پرستشو سربرینکانی اخلاص بدست بینه و تنها بو خواهی بی بو هیچ کسو شتیچی تر نبی. جا لپاشان دفرمه پیشوا مجاهدی مفسریش فرمیتی ان صلاتی و نسکی النسکو الذبح فی الحج والعمره نسک بمعنای سربرینی حیوان و آجل کنده لحج و عمره دا امام ثوریش جرایتی و امام سودی کوجل سعیدی کری جبی فرمویتی و نسکی یعنی و ذبحی سربرین کانم. وكذا قال السدي والضحاك وهروها بيشوايان السدي والضحاكش هروايان فرموا أوشيان تفسير ابن كثير بو وتفسير كردني أو دو آيتاني سورة الأنعام بو كواتا برزان وخوشوستان أو عبادة پرستشانا يكجار قورو مزنن سربرين حيواني عبادتيش قورية تبه تنها بو خواي پروردگار به لبر اوه شيخ عبد الرحمن سعدي ده فرمي كخواي پروردگار فرمويتي ان صلاتي و نسوكي پیامبر اي محمد عليه الصلاة والسلام بره عبادتو پرستشين ويشكردنكم و سربرين حيوانو آجل كانم اوانا هموي بو خوايا بمعنى اويده وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما لبر لو پايو قورايتي أو دو فرستشو عبادتي كصلاة نويجا وسربرين حيوان آجليا ودلالتهما على محبة الله وإخلاص الدين له هر يقنويجي تواو أنجام داو حيوان آجلي تنهابو خواي لپناو خواي سربري أو بلغي لسر خوش وسني أو كسيبو خواي پروردگار والتقرب إليه بالقلب وبلغي لسر وإخلاصي هيبو خواي بدلو لخواي ديوية نزيق بيتو ونزيكا واللسان والجوارح وبزمانو باندامكانشي لخواي ديوية نزيق بيتو ونزيق بيتو وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس وبش ببخشيني وسربريني أو شتيك نفسه ضلي إنساني بيخوش أو خوشي دوي لحيوان آجل كان لمال سروة سامان من المال لما هو أحب إليها سنك زور خوشي دوي وهو الله تعالى أو خوشي زور خوش ويستنا دي بخشي لبينا وخوش ويستيش زور خوش ويستر لو مال سروة سامان آجليك خواي پروردگارا ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله نكتيكو فائدة زور جرينج دبخشي شيخ عبد الرحمن سعدي رحمه الله لتفسيركي لتفسير أو دعاتي دفرميتن أوي بتواوتي لنويج عبادة كاندا ولسربرين حيوان آجل كاني إخلاص بدست بيني تنها لبينا وخوايبي أو إخلاص وادكا لهمش تكاني دي لعمل وكردار وقوتنا كاني إخلاصي هبيتن لبينا وخواي رب العالمين بلي كواتا ابن تيميش دفرمي أو عبادتان واقورا لتفسير آياتي فصلي لربك وانحر كالسورة الكوثر آياتي دوا ابن تيمية فرمي أمر الله أن يجمع بين هاتين العبادتين خواهي پروردگار فرماني دا ببيغمبري پيشوا عليه الصلاة والسلام كأودو عبادتو پرستشي پيكا وكوبكاتوا كنويجو كرنوشو خوشمان نوية وكرنوش بردنبو خواهي رب العالمين وسربرين حيوانو آجل كانشا دفرمي بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع كأويشيان بريتيا لنويجو دو عبادة مزنو قوركا نويجو سربرين حيوان آجل كبلغن أو دو عبادة لسرنزيكي وخو بكمزانين وخاتيتي كسكي والافتقار وحسن الظن كبيوايا محتاج خوايا وقماني باش بخواي دبا وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى وأمره وفضله وخلفه وأوشيان قوات ضلي آرام كسكا بولاي خواي رب العالمين وفرماني أو وفضل بخششي أو وأوي خواي بيددا عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الغني عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونها إياها والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم ولهذا جمع بينهما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنسك هي الذبيحة لله ابتغاء وجهه فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى إياه من الكوثر والخير الكثير ابن تيمية رحمه الله دفرمي أواني كواب والذين لا ينحرفون دفرمي أواني كخوان بدولمن دزانن ببيتشواني وان لخواي رب العالمين ودليان نايا حيوان آجلي سرببرن ونايا لبر قرسوشي ورزيلي قرباني بو خواي رب العالمين ناكن يارمتي فقير هجاران نادن سوء الظن يعني هي بخواي رب العالمين لتفسير أو آياتي دفرمي نسك بمعنى أوجدتن سربريني حيوان آجل كان بو خواي پروردگار لپناو خواي رب العالمين وأويان دفرمي لهمو عبادة كان شاكتر ونزيكتر دكاتا ولخواي رب العالمين كسيك تنها لپناو خواي بكا شنكا خواي رب العالمين بفائي سببيش لركان هنايتي كدفرمي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لسورة الكوثرش فرميتي فصلي لربك وانحر يعني نويجي بك فكفاي سببية كدفرميت واتا نويج دبيته كاري أوي كسببا لو هستاند بشكران بجيري خواي رب العالمين وبرستشي خواي رب العالمين لبرانبر أو حوضي كوثر آوي كوثر خواي رب العالمين أو هم خير وبركته وبلو باي كبتوي بخشي أي محمد عليه الصلاة والسلام وأجل عبادات البدنية جاء مزنترينو قورترينو ريزلي جيلاوترين برستشا لا شيء بدنية كان بريتيا للصلاة ابن تيمية دفرمين ويشكردنا جاء وأجل العبادات المالية لهمو عبادة برستشا مالي وسروة سامانية كان بنرخترو قرينكترو قورتر النحر سربرينا وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات أويلا ويجدا بو بندكان كود بيتوا لو عبادة برست شيء لعبادة كان تركونا بيتوا وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة لربه وكثير النحر دفرمي ابن تيمية رحمه الله أوي بويكود بيته وكسكي نواجي أنجام دادالنا ونواجي لعبادته پرستشو نزيقبونا والأخواي لهيج عبادته شتروانيا وبهماشي وأوي لسربرين لبنا وخواي رب العالمين بويكود بيته أقر إيمان وإخلاصي لقر داب سربرين كي ليقيم بون ودلنياي بون وحسن الظن بردن بخواي رب العالمين شتيشي يكجار جيقاي سرسرماني بويكود بيته لبر أوشا پيغمبر عليه الصلاة والسلام أقر سرنجي بدين زور نویجی کردیو زورش حیوان و آجالی لپینا و خواهی پروردگار سر بریو جا بر زان و خوشویستان کواتا ایما گیشتی نسر اوی پرستش و عبادتی سر برین حیوان و آجالی دبی تنها بو خواهی بی خواه حرامی کرد وکو پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغیر الله خواهی رب العالمین لعنتی کردوا یان دعادکم لعنتی بکا لو كسي كبو غير خواي رب العالمين حيوان آجلي سرد بريتنو يان سري بريوة إمام نووي لشرح رابي أو فرمودي فرموي وأما الذبح لغير الله بلام سربرين لبو غير خواي رب العالمين إي حيوان آجل كان فالمراد به أن يذبح باسم غير الله ما بس لي أوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بناوي جغل خواي لو بتو سنميشي لو مردويشي لو زندويشي لو هر كسيشي تر بناوي أو كسا سرب بردري حيوان آجلكي كمن ذبح للصنمي وكو كسانيك دين بو بتو سنمكان سري حيوان آجلي دبرن أو الصليب يان لو خاتي أو لموسى يان بو موسى بيغمبري بنا بخواي أو لعيسى يان بو عيساي صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة يعني لو كعبة إخواي ونحو ذلك يعني لو نموني أوانش لو مخلوق بدين را وكان سردبر بناوي أوان فكل هذا حرام إمام نووي دفرمي هر يق لو سربرينانا حرام تاوانا ولا تحل هذه الذبيحة أو سربراوا حلال نابي حرام سواء كان الذابح مسلما جاء ويسري دبري خوي بي مسلمان بي أو نصرانيا يعني نصراني وديان بي أو يهوديا يعني زولك بي نص عليه الشافعي إمام شافعي دقي لسرهنا ويقلاي كرديت وكحرام واتفق عليه أصحابنا وزانايان مثبي إمام شافعيش يقدنق بينا لسري كحرام فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا أجر لجر سربرينكي ما بستشي بقور داناني أو كسوشتيبه كسري بودبري أو كاتي بناب أخواي رب العالمين دفرمي وعبادته برستشا كسكي بكافر دبك أو حيواني سردبري فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا فناب أخواي رب العالمين أجر لبيشتر كسكا مسلمان بوبي بو سربريني لو غير خواي ما دام شتكي بي قوريو لبيناو قوراي شتكي سربريو آجالكي سربريا إمامي نووي دفرمي كبيشتر مسلمان بوا بيهرد قريتو مرتد به. جاء ابن تيميش رحمه الله لمجموع فتاوى أو إمام نووي لشرح مسلم دا لجلد سيزدهم جزء سيزدهم لكتاب الأضاحي لا برسة تشلوشار فرمي. وابن تيميش دا فرمي الذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له. دا فرمي أو بري خو زليل كردنو خو چمان نوو قردن كجبونا سربرين حيوان آجلي بو پرستراوي. ولهذا لم يجوز الذبح لغير الله لبرهنده جائزنية ودروسنية لو غير خواي حيوان آجل وهرشتك سرببري. ولا أن يسمى غير الله على الذبائح ونابي نابي غير خواي بيني لسر سربرين حيوان آجل كان. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبر لعنتي كرد لو كسيو ياندفر من خوا لعنتي كرد يمن ذبح لغير الله هركسك حيوان آجلي بو غير خواي رب العالمين سرببري. جاء سربرين حيوان آجلي أو بابة عبادة پرستشية زور جاروية دبيت كفر وشرك جاروية حرامة زياتر لسري دروين لألقيدا بيبا بشتواني خواي رب العالمين. بلام كاتمان بدستو انما ويستمان أوها بدريجي باسي أو بابة تانبو بكين چوكا لسردماني خوشمان خلقيشي زور هي تيكتيو وحرامكا يان تاوانكا يان جاروية شرك وكفركشي بيتوش دبيو آقاشي لخوينيا اوي راستو دروز بوا بدلنيا يو لخواي پروردگار وبوا اوي هلو كمو كرتي بوا لشيطاني إبليس ولمني خاوان گناه وبوا لخواي خوم دا پاريم وليم ببوريو ايوش لدعاي خير بي بشمكن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.